تصل إلى جدة، تذهب إلى مكة، تقضي حاجتك، ترجع الساعة 12:00، الساعة 1:00، الساعة 2:00 إلا ربع، تركب الطائرة وتصلي العصر في مسجد رسول الله. وجدها هارون الرشيد؟ لا، ما وجدها من قبلنا، ولكن كل هذا ليس بشيء مقابل الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الذي يصنع العجائب. الإيمان بالله، الإيمان بالله ليس بالشيء سهل، وهو الذي افتقده كثير من المسلمين اليوم. والله لو وجدنا الإيمان بالله وعرفنا معنى الإيمان بالله واعتقدنا الإيمان بالله حق الاعتقاد، والله الصرب لا يقتلون المسلمين في البوسنة والهركس، والله، والذي يفعلون هناك عجب عجاب. ولو سمعتم بعض الأشرطة التي يذكرها الذين ذهبوا من هيئة الإغاثة والرابطة وجامعة الإمام وغيرها من الجهات الإسلامية ونقلوا لنا الصور التي تفعل هنالك، امرأة حبلى تخرج من الدار وإذا بها تسقط وتلد الولد وهم وراءها بالسلاح، حبل الولد، السرة هي تثر وتجري والولد رأسه يضرب على وجه الأرض. لو وجد المؤمنون بالله حقا لما حصل هذا الأمر. نأكل، نشرب، نتمتع، بقية الطعام في الزبالة، في الزبالة، في الزبالة. وإخواننا المسلمين هناك من يموت بالجوع ومن يموت بالعري ومن يمشي آلاف الكيلومترات ليذهب إلى ألمانيا ويذهب إلى بلغراد ويذهب إلى بلجيكا، ونحن حتى أخبارهم متى ما نأتي على أخبار الصرب وعلى البوسنة والهركس اغلق، أعطينا غناية أخويا، يبغى نسمع ما يفرفش. كل هذا لعدم الوجود الإيمان الحقيقي، ولأننا لم نعرف الإيمان الحقيقي. ولو عرفنا الإيمان بالله الحقيقي واستقمنا على أمر الله تبارك وتعالى لكنا ملوك الأرض ولكنا سادة الأمم، ولما وجد في هذا العالم أحد يستطيع أن يتكلم على مسلم فضلا عن أن يقتل مسلم ويشرد مسلم. والحقيقة ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية في أوروبا لأنهم يخشون من الدولة الإسلامية في أوروبا. إذا قامت الدولة الإسلامية في أوروبا بعد ذلك أزالت كل شيء، كما أزالت الدولة الإسلامية الأولى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأمويون والعباسيون والعثمانيون. لا يوجد على وجه الأرض إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يريدون هذا الأمر وإنما يريدون غير ذلك. الخلاصة، الخلاصة، هذا اللعين آذى رسول الله وفعل ما فعل، ومع ذلك لم يأمر النبي بقتله، ولم يأمر النبي بقتل المنافقين، ويكره النبي ذلك ويقول لا يحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. لقد فعل هذا الطاغية، هذا الخبيث اللعين عبد الله بن أبي بن سلول أمر عجيب، شنع وطبل وزمر وقدح في عرض زوجة رسول الله. وأشد شيء وأعظم أمر عند العاقل وأعظم سهم يرمى به العاقل أن يرمى في أهله. المال سهل، الضرب والتعذيب سهل، ولكن لو جاء إنسان وقال لزيد من الناس أو عمرو من الناس هذه زوجتك الأبعد زانية

وأنت في نعيم وخير، وما جعلك الله تعالى أمثالهم. هذا يقتضي الشكر، هذا يقتضي أننا نوصي زوجاتنا أولادنا آلنا على الرفق وعلى الرحمة وعلى العطف وعلى اللين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أنس: يا أنس اذهب اعمل لي كذا وكذا. وإذا بأنس جاء وجد الصبيان يلعبون، وأنس طفل صار يخدم النبي وله من العمر 10 سنين، صار يلعب مع الناس، وإذا بالنبي أتى حاج عمر. شفت كفي صفعة في الوجه حتى احمر الوجه، ما تمشي ما عملت يا خبيث، واتى الواحد ثاني وثالث ورابع واركل بالرجل، لكن المصطفى مسك بأذني: ما زلت حتى الآن يا أنس؟ هذا الجواب وهذا الكلام. وإذا بأنس قال: سأفعل الآن. لا يضرب المرأة ضربا مبرحا إلا أسافل الرجال. المرأة لا تضرب، المرأة تخوف، المرأة مروحة، لو أخذ الإنسان مروحة وهددها فرت. أما ضرب خيزران بالسيخ يقفل الباب ويضربها ويعنفها حتى تحمل إلى المستشفى مريضة بسبب الضرب، وإذا ذهبت إلى المستشفى وجاء آلها: ما هو السبب؟ قالوا: لا السبب، هي نفسها تقول السبب أنني سقطت، لا تقول ضربني، هي خير من وهي أرحم من، لا تريد أن يضرب ولا يحبس أبو أولادها، ولكن أبا الأولاد على هذا الحال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت إليه فاطمة بنت قيس تستأذنه وتستشيره وتقول له: خطبني رجلان. هي كانت تظن أن النبي تزوج بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا فرغت فآذنيني أخبريني، إذا انتهيت من العدة أخبريني. جاءت: يا رسول الله، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية بن أبي سفيان. المعنى يعني أنا مرغوبة، أنا لست بامرأة لا يرغب الرجال فيها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ما أنصح تتزوجين به. ليه؟ لا يضع عصاه عن عاتقه. يقول أهل العلم، أهل العلم، هذا يحتمل معنين. المعنى الأول أنه ضراب للنساء، العصايا في كتفه والخيزران في وسط البيت والحبل موجود، فأنا لا أنصح تتزوجي به. وقال بعض من أهل العلم إن المعنى أنه كثير السفر، يذهب للبيع والشراء مرة بالشام مرة بكذا مرة بكذا، يعني لا يستقر معك في البيت، بمعنى أن الزوج الذي لا يستقر مع زوجته في البيت ولا تهنأ به ولا تسعد به، وإنما هو في المنتزهات إلى الساعة الثالثة الرابعة، صارت الساعة الثالثة والرابعة رجع إلى البيت وهي ملقية نائمة مع الأطفال، أصبح الصباح صلى إن كان ممن يصلي، ذهب إلى العمل لا يعود إلا ظهر، يأكل ينام، العصر خرج لا يعود إلا الساعة الثالثة ليلا الرابعة ليلا. هذا ليس من خيار الرجال، ليس من خيار الرجال. المرأة حبيسة